ادي اللي في بالي بالملي قمر ومن السما نزلي دي بسم الله ما شاء الله تشوفها تسمي وتصلي ما دي اللي في بالي بالملي قمر ومن السما نزلي دي بسم الله ما شاء الله تشوفها تسمي وتصلي عشان اوصفها ملهاش حل كلام ادنيه كله اقل دي خير في حياتي جاني وهل ومن حظي انه متشلي عشان اوصفها ملهاش حل كلام ادنيه كله اقل دي خير في حياتي جاني وهل ومن حظ انه متشلي جاني وهل ومن حظ انه متشلي